أراك في الأرض كوكبة تضيء بنورها الأزمة، رب الأرض كوكبة تضيء بنورها الأزمة. صلوا على حضرة النبي. من يزرع الخيرات يا بشرى له حصد الثواب برحمة وحنان. قد فزت يا هذا بخير جنان. أما الذي زرع الشرور بأرضه فحصاده جمر وآه. قوله من موقف تشخص تشيب له الولدان. أراك في الأرض كوكبة تضيء بنورها الأزمان، ترتل صورة الصف مع الحجرات والرحمن. أرى في الأرض كوكبة تضيء بنورها الأزمان، ترتل صورة الصف مع الحجرات والرحمن، وتعلنها مدوية بأن طريقنا